قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، من هؤلاء الذين عقلوا عن الله مراده في آياته وفي أحاديث نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق. ماذا عن قصة إسلامه؟ ماذا عن لقائه بالبروفيسور زغلول النجار؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، ماذا عن روبرت كرين؟ لن أستفيض بالحديث عنه، سأدع لك الحديث عنه، عن لقائه، عن إسلامه، عن دوره فيما صنع من خلال هذا الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبعد، يعجب الإنسان كيف يصل الإسلام إلى قلوب العديد من الناس، كل بطريقة خاصة وكل من مدخل خاص إلى قلبه. روبرت كرين يعني نموذج الحقيقة من النماذج الغربية التي أسلمت عن دراسة وعن اقتناع من خلال تخصصه هو. روبرت كرين يحمل دكتوراه في القانون العام، يحمل دكتوراه في القانون الدولي والقانون المقارن، رأس جمعية هارفارد للقانون الدولي لعدة سنوات، شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، أسس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا، كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1981 ميلادي، أسلم في سنة 80 قبل وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق على نفسه اسم فاروق عبد الحق. وهذا الرجل شغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية الأمريكية نيكسون للشؤون الخارجية يعني لعدة سنوات متتالية. نعم. دفع هذا الرجل الإسلام آيات الميراث في القرآن الكريم من خلال يعني دراسته للقانون، أعجب إعجابا شديدا بآيات الميراث في القرآن الكريم. سبحان الله. وذكرنا في حلقة سابقة أن الميراث مال مات صاحبه. نعم. فالشيطان يسول لكل واحد من الورثة أنه أحق الناس بهذا المال. نعم. الزوجة تقول أنا أولى الناس، البنت تقول أنا أولى من الولد، الولد يقول أنا أولى من البنت، العم يقول أنا أولى، الجد يقول أنا أولى، الجدة تقول أنا أولى. لذلك شرع ربنا تبارك وتعالى توزيع المواريث تشريعا لا يقبل الزيادة. نعم. وكانت آيات المواريث في كتاب الله وشرحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل هذا العالم الكبير في القانون الدولي والقانون المقارن لقبول الإسلام دينا. ومن الغريب أن الفوضى في المواريث في العالم الغربي شديدة، ففي بلد مثل بريطانيا لا يرث إلا الابن الأكبر، يعني إلى عهد قريب جدا لا يرث إلا الابن الأكبر ولا يرث معه أحد، يرث الثروة والجاه واللقب والسلطان وكل ما يملكه الأب. ولذلك كان كثيرا ما يحدث أنه إذا مات أحد الأثرياء، أحد اللوردات، أحد الأمراء، تتآمر الأسرة كلها على اغتياله بطريقة خفية، يضعون له السكر في بنزين طائرته فتسقط به، أو يحاولون إغراقه في البحر، أو يرسلون من يقتله يعني غيلة بليل، لأنه ظلم بين. في النظام الأمريكي والذي ساد النظام الغربي الآن، الميراث لا تحكمه إلا الوصية. جميل. وبعض الذين يعني يملكون المال يكتبون وصايا تستدعي السخرية والضحك والاستهزاء. يعني نقرأ في التراث الأمريكي من أوصى بثروته إلى كلب كان يربيه، أو إلى قطة كان يعتني بها، أو لخادمة كانت تخدمه، أو إلى خادم كان يقوم على خدمته، أو لصديق له، ويكون من صلبه من يتضور جوعا. سبحان الله. والقصص في هذا حقيقة مدعاة للسخرية. فحينما قرأ الرجل يعني تفاصيل الشريعة الإسلامية في توزيع المواريث، يعني دفعه ذلك إلى قبول الإسلام، وقال لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا التفصيل الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزعها أو يوزع هذا الموروث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا. سبحان الله. هل التقيت به فضيلة الدكتور؟ التقيت به في الحج. نعم. التقيت به في جدة، والتقيت به في مكة، وجاء للحج أكثر من مرة. نعم. يعني هذا الرجل الذي وصل إلى هذا المقام، يعني أنه مستشار الرئيس نيكسون لعدة سنوات، وبهذه الثقافة الواسعة في القانون العام والقانون الدولي والقانون المقارن، وبهذه الخبرات العملية الكثيرة، ينتهي به مساره وفكره وثقافته إلى قبول الإسلام دينا من خلال آيات المواريث وحدها. والله مدعاه للتأمل في هذه الآيات التي يستخدمها أعداء الإسلام أحيانا في التهجم على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. يعني قبل أن نتحدث عن الغربيين، نعم. يعني هناك أصوات، يعني دعني أضعها في إطارها الصحيح، تنعق بأن الإسلام لم يعطي الأنثى حقها، هناك يعني قسمة غير عادلة في تقسيم المواريث. الآن هذا الرجل بكل هذه العلوم يأتي ليسمع 4 آيات في القرآن تتحدث عن المواريث، تستطيع أن تجمع هذه العلوم كلها فيما يختص في ميراث الإنسان لأخيه الإنسان. أكثر من ذلك فضيل الدكتور، يعني أنا استغرب تماما، وأنا بحكم اختصاصي في مجال الاقتصاد الإسلامي، أجد أن الله عز وجل لم يترك هذه القضية، قضية المال، عبثا. يعني عندما يتدخل القرآن في توزيع هذا المال لعلمه اليقيني أن الإنسان لن يرضى. يعني كما ذكرت، الأب الأم تقول هذا المال لي، الأب يقول هذا المال لي، الابن الابنة. عندما يدخل القرآن، لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. ماذا كان لإسلامه، ماذا أثر إسلامه على الآخرين؟ أكرر ما قلته في حلقات سابقة، أن إسلام الفرد مردوده عليه هو. نعم. والله تعالى أعلم بما في قلبه من إخلاص. نعم. ولكن أقول دائما أن إسلام هذه الشخصيات البارزة في المجتمعات الغربية له مردوده النفسي على محيطه، على زملائه في العمل، أقاربه، أهله، جيرانه، طلابه. هذا الرجل درس في الجامعات الأمريكية أيضا، ما شاء الله. يعني روبرت كرين، يعني من الشخصيات حتى بعد إسلامه، حتى بعد إسلامه. نعم. جميل. نعم. فأقول مجرد يعني قناعة هذه الشخصيات المرموقة في مجتمعاتها بالإسلام دون إكراه ودون إجبار، يأتي للإسلام طواعية واختيارا، قناعة قلبا وعقلا، يعني رضا بأمر الله سبحانه وتعالى، والله يعني تأثيره النفسي على الآخرين كبير للغاية، وقد يكون أكبر أثرا من الدعوة المباشرة لنفر من الناس. يعني نتحدث عن إنسان دخل إلى الإسلام من خلال آية، ماذا عن الذي ترجم القرآن الكريم؟ نعم. كيبي إيرفينغ. نعم. ماذا يمكن أن تحدثنا عنه؟ أيضا يعني توفى بروفيسور إيرفينغ منذ سنوات قليلة، وترك ثروة دعوية هائلة على رأسها ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. ما شاء الله. هذا الرجل قابلته في أوائل الستينيات في مدينة كامبريدج. نعم. كنت أنهيت رسالة الدكتوراه، وأعلن عن اكتشاف أو تصنيع الميكروسكوب الإلكتروني الكاسح اللي يسمونه سكانينج إلكترون ميكروسكوب، والشركة المنتجة كانت في مدينة كامبريدج، واسمها كامبريدج ساينتيفيك إنسترومنت كمباني، شركة كامبريدج للأدوات والأجهزة العلمية. بين قوسين الدكتوراه التي حصلت عليها هناك، يعني عن ماذا كانت؟ عن خامات الفوسفات في وادي النيل، وتحديد عمرها بدقة شديدة حتى يمكن تتبعها في الصحراء المصرية. فقط نعم. أسأل فضيلة الدكتور نعم. لأولئك الذين يعتقدون أن الإسلام أمرنا فقط أن نتعلم أحكام العبادات وأحكام المعاملات، وبيننا فضيلة الدكتور الذي تعلم من علوم الله عز وجل ما ينفع به الأمة، وأيضا كان خبيرا في علوم الأرض. يعني عندما نقول قابل فلان وقابل فلان، روبرت كرين، تي في إيرفينغ، المشاهير من العلماء، لم يقابلهم شخص لا يعلم من دينه إلا الصلاة والصوم وهي على العين والرأس، لكنه كان يحدثهم بلغتهم، بلغة عصرهم، باللغة التي يفهمون بها. نعم. طبعا في وجودي في مدينة كامبريدج زرت جامعة كامبريدج، فشاءت إرادة الله أن تقع عيناي على إعلان عن مؤتمر دولي للغات الحديثة، وأنا لست مهتما باللغات الحديثة، لكن وجدت أحد الموضوعات صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير اللغات العربية، أي نقل يعني إلى اللغات الأخرى غير العربية. فقلت والله أحضر هذه المحاضرة أرى ماذا سيقول الناس في هذه القضية. فوجدت شيخا وقورا يتحدث عن القرآن الكريم بعاطفة دافقة وبحب شديد، ويقول الذي يريد أن يتعرف على القرآن الكريم لابد له من تعلم اللغة العربية. جميل. وضرب مثل، قال أنا حاولت أن أترجم فاتقوا الله حق تقاته، لم أجد في اللغة الإنجليزية ما يساعدني على نقل هذا المعنى الجليل إلى اللغة الإنجليزية. قال التقوى مزيج من الاحترام والخوف، مزيج من الهيبة ويعني الود، يعني هذا المعنى لا أجده في اللغة الإنجليزية حتى في اللغة العربية. يعني اليوم يعني بعض المحاضرات عندما يقول الخطيب اتقوا الله، نعم، علما أنه في القرآن الكريم ما وردت اتقوا الله إلا وبناء على عمل، نعم، فيقول نعم. اتقوا الله ولا تدري ما اتقي الله، اتقي نعم. الله في العمل، في الإخلاص، في التقوى، نعم. بس على الأقل في اللغة العربية التقوى لها معنى، نعم. فهو جلس يضرب نماذج من هذه الصعوبات التي لقيها في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. فقابلته بعد المحاضرة وسألته، يعني أنا سلمت عليه وحييته على شكرته على ما قال، ما علاقتك بالقرآن؟ قال أنا مسلم وعائلتي مسلمة، زوجتي وابني وبنتي مسلمين. فالمهم تواعدنا على اللقاء، وكان وقتها يعني في مؤتمر للطلبة المسلمين في اسكتلندا شمال الجزيرة البريطانية، فدعوته لحضور هذا المؤتمر، وخطبت الإخوة المعدين للمؤتمر أن يرسلوا له ولزوجته بطاقتي سفر بالطائرة حتى يشاركنا في هذا المؤتمر، فرفض أخذ البطاقتين وقال أتريدون أن تحرمونني من الأجر للذهاب إلى هذا المؤتمر؟ أنا قادر أن أدفع ثمن هذه البطاقات، وأنتم طلبة فقراء، رد إليهم بطاقاتهم وسأذهب على نفقاتي الخاصة. يعني ربما يحدث هذا كثير عند واحد غربي، صعب جدا، صعب غربي، وللأسف يعني للأسف هناك من يعني يقدم له المال ليحاضر، نعم، ويأبأ إلا تكون خمس نجوم وطائرة خاصة، نعم، وعمل، نعم، فقط إشارة يعني إلى ما، نعم، يقدم للإسلام، نعم، من، نعم، من الذين يقتنعون بأن هذا الدين يجب أن، نعم، يخدم، نعم، لا أن، نعم، يخدمه الإسلام. نعم. المهم التقينا في غلاسكو وذهبنا لهذا اللقاء، فوقف هذا الرجل يخاطب المسلمين، خطابه للمسلمين، نعم، سأسمعه منكم بالكامل بعد، نعم، هذا الفاصل القصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمع مع فضيلة الدكتور زغلول النجار ما جرى مع هذا الشاب الذي كان له الفضل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وصلنا إلى المؤتمر الذي وقف فيه خطيبا يحدث الناس. ماذا قال؟ قال يا معشر المسلمين، أنتم نمتم طويلا وتخلفتم كثيرا، وتركتم غيركم يسبقكم في أمور الدنيا سبقا هائلا، والمفروض فيكم أنكم حملة اللواء وقادة الأمم وناصحوها، فأنا الآن الأوان لكم أن تستيقظوا من نومكم، وأن تستشعروا مسؤوليتكم، وأن تحملوا الأمانة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى على عواتقكم، وأن تقودوا البشرية من جديد، لأن التقدم العلمي والتقني الذي انفصل عن الالتزام الديني والأخلاقي أضر بالمجتمعات البشرية ضررا بليغا. وقال في هذا المعنى كلاما كثيرا، ثم ختم خطبته بقوله: أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. الله أكبر. نعم. يقول هذا هو تي بي إيرفين. هذا تي بي إيرفين. نعم. يقول والله كم كان عمره يعني؟ لا، كان في بداية الخمسينات وتوفى. نعم. كبيرا عندما بدأ في نعم. دخول لا ودخل سنه 17 سنة. نعم. صار قصة إسلامه. نعم. عليهم. يقول بالرغم من تخلفكم تستطيعون أن تجبروا الغرب المستعلي بتقدمه العلمي والتقني، المستعلي بثرائه المادي، المستعلي بدعاواه الكاذبة، تضطرون هذا الغرب أن يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام. الله. وقال جملته: أعطوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما صحيحا، ويحسنون تطبيقه على حياتهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. المهم توثقت الصلة بيني وبين هذا الرجل، فعلمت أنه أسلم في سن 17. شغف في هو من أصل كندي، شغف بعد دراسته الثانوية أو في نهاية دراسته الثانوية باللغة الأسبانية، فبدأ في دراسة اللغة الأسبانية في سن مبكرة وهو لا زال قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية، فوجد أن في اللغة الأسبانية ألفاظ كثيرة لها أصول عربية، فبدأ يسأل العرب من حوله، وكان عددهم قليل في هذا الوقت، فكانوا يجيبونه بلهجة عامية، فقال: ليست هذه هي الكلمة في اللغة الأسبانية. فحينما نظروا معه في بعض الكلمات قالوا له: هذه هي العربية الفصحى. قال: أنتم عرب لا تعرفون العربية الفصحى؟ قالوا: والله إذا أردت أن تعرف العربية الفصحى فاقرأ القرآن. فأتي له ببعض ترجمات القرآن الكريم التي تحوي النص العربي والترجمة إلى اللغة الإنجليزية، فبدأ يهتم باللغة العربية وأتقن اللغة العربية من خلال قراءته للقرآن الكريم مترجما إلى اللغة الإنجليزية، ومن خلال اهتمامه باللغتين العربية والأسبانية شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وأسلم في حدود 17 من العمر، ودرس الماجستير ودرس الدكتوراه في جامعات كندية، ومن أرقى الجامعات يعني من أعظم الجامعات الكندية، وحصل على الدكتوراه، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قال: ما من جامعة تقدمت إليها إلا ورحبت بي لمؤهلاتي العالية، يسمحون لي بتدريس الإسلام سنة واحدة، فيرون المد الهائل من الناس لقبول الإسلام دينا فيمنعونني من التدريس. الله أكبر. يقول: اجلس خذ مرتبك ولا تدرس أو درس أي شيء آخر في بلاد الحرية مرة أخرى. في بلاد الحرية. نعم. مرة أخرى. نعم. نعم. طبعا انتهى به المطاف في جامعة تنسي، وأنا زرته في هذه الجامعة جامعة تنسي، ووجدت أنه مستاء، لأنه قالوا له: درس أي حاجة إلا الإسلام، فكان يدرس اللغويات الحديثة. نعم. قابلته يعني في السبعينات، وأخبرني أنه أتم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وقال أن ترجمة عبد الله يوسف علي، وهي من أرقى التراجم. نعم. والترجمة الوحيدة التي قام بها مسلم في هذا الوقت، قال: مكتوبة باللغة الشكسبيرية، اللغة الشاعرية. نعم. يعني التي لا يفهمها كثير من الأمريكان في هذه الأيام، نعم. فقال: أنا أردت أن أكتب هذه ترجمة جديدة للمعاني القرآن الكريم بلغة مبسطة حتى يفهمها الأمريكان، وقام بهذه الترجمة، وكتب يعني تعليقا في الهامش لمعاني الآيات. والله أذكر أنه أوقفني في الطريق، يعني كنا في مؤتمر إسلامي وخرجنا سويا، أوقفني في الطريق وأخرج من سيارته 4 كراتين ضخمة فيها هذه الترجمة بخط يده. قال: أنا وزوجتي أنفقنا عمرنا في إعداد هذه الترجمة، أتستطيع يعينني على نشرها للناس؟ فأنا لا أملك المال الكافي لنشرها. لا يوجد لدينا مال سيد. نعم. الكريم في المال العربي، نحن قوم فقراء. نعم. لم يعطني الله يعطينا. نعم. الله مالا. نحن. نعم. نعيش في أدنى الأرض، لا نملك حتى أن أن نخدم كتاب الله الحمد لله يعني هناك بشائر خير، لكن أن يتوقف إنسان مثل هذا عند يعني دعم مالي فتفط به بعض الدول العربية من أجل أن نجد من يعينه على نشر هذه الترجمة التي يعتقد هو أنها من أهم التراجم لمعاني القرآن الكريم لرجل عاش في الإسلام أكثر من 50 سنة، فهم الإسلام ومارس الإسلام، درس في عدد من الجامعات العربية منها جامعة بغداد، كان التزامه للإسلام واضحا للمجتمع الذي يحيا فيه وضوح الشمس في رابعة النهار، لم نجد من يعينه للأسف الشديد. الله نعم يعني فقط أنا هذه نعم. الحادثة يعني تثيرني جدا. نعم. كم سنة أنفق من عمره ليترجم القرآن؟ أنفق 40 سنة تقريبا ليترجم القرآن. ترجم عن القرآن. ثم كم سنة بقي ينتظر من يمول طباعته؟ 20 سنة. يعني ومات في أواخر السبعينيات 78-79 سنة. ستين سنة وهو يعمل من أجل القرآن. نعم. ولا مجيب. نعم. فاضطر أن ينشر ما يسمى مختارات من القراءة النبيلة. يعني الآيات التي أثرت فيه selections from the noble readings. يعني نشر بعض ما نشر، ثم اضطر في آخر حياته أن يطبع هذه الترجمة على نفقته الخاصة، ولكن لم يكن ماله يكفي لنشر التعليقات على هذه الترجمة. وأنا قابلت أحد يعني الناشرين الذي يريد إعادة نشر هذه الترجمة من جديد وهو في الأردن، فقلت له أستحلفك بالله أن تضيف التعليقات، لأن الرجل كتب في مقدمة هذه الترجمة معبرا عن حزنه الشديد أن ماله لم يمكنه من طباعة هذه الترجمة بالتعليقات الهامشية التي تشرح كثيرا من معاني الآيات والتي لا يمكن للأجنبي أن يفهمها من الترجمة الحرفية لنص الآية. يعني فضيلة الدكتور، يعني دعني أتحدث ولو كانت بمنتهى الصراحة، يعني ماذا نصنع عندما نبني آلاف المساجد بملايين الدولارات، نزخرفها، نضع فيها يعني كل التقنيات الحديثة، عندما نأتي إلى كتاب الله الذي يمكن أن يفهم من خلال لغة القوم؟ يعني مهما وصل العرب إلى قدرة على الترجمة لن يستطيع أن يصلوا إلى ترجمة هذا الإنسان الذي عاش بينهم ويتقن هذه اللغة. أستاذ اللغويات الحديثة في عدد من كبريات الجامعات، دكتوراه بتاعته من جامعة ماكجيل، أعظم جامعة في كندا وإحدى 4-5 جامعات كبرى على مستوى العالم. يعني ليس رجلا هينا في مقامه ولا في علمه. أنت اطلعت على بعض هذه الترجمات؟ نعم عندي نسخة كاملة من كل كتبه. سبحان الله. نعم. حتى الآن لم تطبع؟ يعاد طباعتها باختصارها هذا الذي لا يفي بما كان يطمح الرجل إليه. يعني ما أحرى أن يستمع الآن بعض هؤلاء الذين يغارون على دينهم، رجل أنفق 40 عاما ثم 20 عاما ينتظر من ينفق على طباعة كتاب الله عز وجل. يعني هذه مصيبة. الذي إذا وفرناه في أغلب مكاتب العالم ترجمة صحيحة له لفتح الله قلوب الملايين به، لأن غالبية الذين أسلموا والله بآية واحدة أو بعدد من الآيات أو بقضية محددة، في الوقت الذي نجد أن الغرب حاول ترجمة معاني القرآن الكريم بواسطة عدد من الشياطين. فمن أوائل هذه الترجمات ترجمة قام بها السفير الفرنسي في القاهرة في القرن 19 الميلادي، وترجمت هذه الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وقدمها لها رجل اسمه سيل بمقدمة في أكثر من 40 صفحة يطعن فيها في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترجم القرآن فيها طعن للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويترجم ويكذب ويلفق ويزور، ويقول أمه هاوية، يقول يسبون الرجل بشرف أمه ولا يعرف أن هذا عن جهنم. يعني الله أكبر. نعم يعني وهذا وجد من يطبع له، وجد ترويجا لكتاب طبعا. وهناك ترجمة ليهودي عراقي اسمه داود تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة، طبعت بملايين الأعداد ووزعت في العالم الغربي على نطاق واسع، ونحن مليار ونصف مليار مسلم لا نستطيع أن نطبع ترجمة تي بي إيرفينغ الذي أفنى حياته خدمة لهذا الدين. يعني أنا أذكر تماما أنا وقعت بين يدي ترجمة للقرآن الكريم من إحدى الدول عندما يصل إلى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم يترجمها ليقول they are trousers for you and they are skirts for you هم بناطلين والآخرين تنانير لها. يعني تصور هذه الترجمة وهذا مقصود. هذا مقصود يا أخي يعني ليس عفويا يعني ترجمة داود العراقي الذي يدخل اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مليئة بالطعون يعني ترجمة سيل هذا الذي ادعى أنه يعني بلغ جهدا عظيما في الحرص على نقل المعنى بأمانة مليئة بالتزوير مليئة بالتضليل مليئة بالكذب الصراح ويعلم أنه يكذب ويضلل ويحرف. حتى هذه اللحظة يعني قبل فترة سمعنا وسمعت قضية الفرقان الحق التي نشرت في عدد الدول العربية المحاولات الدائمة ولكن بين يدينا ترجمة لا تزال يعني خبيئة الأدراج وهي كما ذكرت وتعرف الشخص عن قرب قد اعتنى بها عناية شديدة. لا أستطيع أن أقول في ختام هذه الحلقة متى نعود إلى ديننا متى نخدم ديننا الخدمة الصحيحة. أقول مرة ثانية يا من تبنون المساجد ألا تريدون أن تعلموا هذا الساجد؟ عندما نبني المشفى ألا يجب أن ننفق على الطبيب؟ بين أيدينا كنوز يجب أن نتعرف عليها يجب أن نفتح الدنيا بكلام الله عز وجل قبل أن نفتحه بكثير كثير كثير. يجب علينا أن ندرس أولويات إنفاقنا يجب علينا أن نهتم بأولئك الذين قدموا وفنوا حياتهم لأجل هذا الكتاب العظيم. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن بني إسرائيل سنتحدث عن أولئك اليهود كيف يذكر في القرآن أن الله عز وجل فضلهم على العالمين وبالمقابل نعلم أن الله عز وجل جعلنا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ماذا عن هذا التفريق؟ دائما مع البروفيسور زغلول النجار إلى حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت عيون وتيمم